المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. 78 الحديث الرابع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث جابر: قضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالشفعة إلى آخره. الشفعة هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي، ويشترط أن يعاوض عنها بمال، فلو انتقلت عن صداق ونحوه لم يملك الشفعة على المذهب. والرواية الأخرى أنها تقوم، ويملك الشريك أخذها بقيمتها، وهذا هو الصحيح. وشرعت الشفعة دفعا لضرر الشريك، وشرعت في العقار خاصة دون غيره من المنقولات، بدليل قوله في الحديث: فإذا وقعت الحدود إلى آخره، ولأن غير العقار أقل ضررا، ولا يشترط فيها الرضا من البائع والمشتري، ويحرم التحيل لإسقاطها. وإذا علم أنه قصد الحيلة بوقفها ونحوه لم ينفذ الوقف وللشفيع أخذه. قال ابن قاضي الجبل: ويغلط كثير من المتفقهة فينفذ الوقف فيما اشترى عقارا ثم وقفه قبل علم الشفيع، وهو لا ينفذ عند الأئمة الأربعة ولو كتم البيع وأظهر أنه هبة أو أظهر أكثر من ثمنه، لم يسقط حق الشفيع، فمتى علم بذلك فله الأخذ بالشفعة. وقوله: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، أي أنه حينئذ يكون جارا ولا شفعة للجار، خلافا لأبي حنيفة فإنه يثبتها للجار. وعند شيخ الإسلام أن للجار الشفعة إن كان بينه وبين جاره طريق مشترك أو منفعة من المنافع كبئر ونحوه، وهو قوي جدا. وعلى كل فالأولى ألا يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن لم يكن له شريك أخبر جاره، فإن أحب اشتراه هو وإلا باعه. وإن كان العقار بين شركاء وباع أحدهم فلهم الأخذ بالشفعة على قدر أملاكهم، وإن تركها أحدهم أخذ الباقون الكل أو تركوا، ولا تفرق الصفقة على المشتري دفعا لضرره، ولا شفعة لكافر على مسلم، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولا شفعة بشركة وقف، وقيل فيها شفعة.